مناقشة دليل المنع. عندك مناقشة دليل المنع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: مناقشة دليل المنع. فإن قالوا هذا الذي نسميه مجازا وتسمونه أسلوبا آخر من أساليب اللغة يجوز نفيه على قولكم، كما جاز نفيه على قولنا، فيلزم المحظور قولكم كما لزم قولنا. فيلزم المحظور قولكم. فيلزم المحظور قولكم كما لزم قولنا. أحسن. حقيقة أذكركم أولا ثم أعرض السؤال غير مشدد عليكم فيه، فأنا أعلم أن طول العهد ينسي، فهذا مضى عليه الشرح، مضى عليه أكثر من 3 أشهر، فلذلك ابتداء قد عافيتكم من الإجابة، لكن أعرضها بعد أن أذكركم، فإن تيسر لكم سمعت إجابتكم وإلا عذرتكم. كنا تكلمنا في إنكار شيوخ أئمة من أهل السنة للمجاز في القرآن واللغة، ونصرت هذا القول وهو قول الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان والإمام الألباني، كلاهما يقولان بهذا وكلاهما نصر القول بهذا. ومن الأدلة على رد المجاز في القرآن واللغة ما ازيك يا طلعت كويس عشان خطري، احذر أهل البدع، والله إني أراك على خير، فاحذر محمد حسان واحذر محمد عبد المقصود، والله إني لك ناصح أمين. هذا دين، هذا دين. فمن أقوى الأدلة على إبطال المجاز ما يقرره المجازيون أنفسهم، ألا وهو قول المجازيين: إن المجاز يجوز نفيه بإرادة حقيقته، فإذا حققت الحقيقة جاز النفي للمجاز. مثاله: فإذا قلت فلان أسد، وهذا مجاز عند القائل بالمجاز، فيقال له: أتقصد أنه أسد حيوان مفترس؟ يقول: لا لا لا، إنما أقصد أنه شجاع. فمتى أنكر المجاز؟ أنكر المجاز متى؟ أنكر المجاز بإيه؟ حين وجه بالحقيقة. فلما جاءته الحقيقة المثبت للمجاز ماذا يقول؟ ينفيه. ومن هنا قال المجازيون: يصح نفي المجاز عند إرادة الحقيقة. الشنقيطي ألزمهم. إذن معنى ذلك كل ما أثبته القرآن عندكم أنه مجاز فإنكم ماذا تفعلون؟ تنفون عنه ما أثبته لنفسه عند إرادة الحقيقة التي تسمونها حقيقة، فتنفون ما أثبت الله. فقال المجازيون للشنقيطي: فأنت ماذا تسمي هذا المجاز حين يقال فلان أسد؟ فيقول: أنا لا أسميه مجازا، لكني أسميه أسلوبا من أساليب اللغة العربية وهو حقيقة. حينئذ جاءت الشبهة التي لهم. أعد السؤال وهنا انتظر إجابتكم. قال: فإن قالوا هذا الذي نسميه مجازا وتسمونه أسلوبا آخر من أساليب اللغة يجوز نفيه على قولكم. يجوز نفيه على قولكم، حتى أنت يا سنقيطي تقول فلان أسد ليس مجازا لكن أسلوب من أساليب اللغة، فيقال لك هل هو حيوان؟ فتقول لا ليس بحيوان، فصار الإلزام وارد على الطرفين. قال كما جاز نفيه على قولنا فيلزم المحظور قولكم كما لزم قولنا. إذا صار الإلزام وارد علينا نحن الايه؟ نحن الطرفان. الآن عرفت الشبهة وقد عافيتكم من الإجابة، فأنا أعلم أن المدة طالت، لكن هل أحد منكم ينشط ويفرح قلبي وأدعو له وهو في غنى عن دعائي؟ كيف يرد على هذه الشبهة؟ يا راجل أنت ما حضرت معنا الدروس في المجاز؟ ما حضرت الدروس؟ حضرت؟ ما حضرت، أدري أنك ما حضرت، وعايز تجاوب ورينا. ايوه طيب مش قلت لك انت ما حضرتش؟ طيب لكن جرأتك محموده فاجتهد في الطلب. ها لما يواجه الذي لا يسمع فلان اسد هو اسد على الحقيقه قوته فهو معلوم انه رجل. احسنت يا ابن سلطان وحلت لك 5 جنيه. يا رب بس تكون معايا، ما انا هدعي لك انت شفت الناس بعد الثوره الظروف الله اعلم، بس ربي يسهل معايا 200 جنيه ربنا يبعدك عنها يعني عنها اللي في ايدي. يلا يا ولد عيش حياتك بال5 جنيه. هذا جواب ابن القيم، هذا اللي قاله اخوكم، هذا جواب ابن القيم. قال ابن القيم ان قولنا فلان اسد حقيقته عند العرب ماذا؟ القوي. جيد، الآن اجتمعت صفة بينهما، بين مين؟ بين الأسد وبين من؟ وبين الإنسان القوي. هل هذا حقيقة أم لا؟ ماذا؟ ما هو الحقيقة؟ أحسنت، انتبه. وصفه؟ لا ما تقوليش منتبه، انا اقول لك انتبه اقول لي حاضر، هتقول لي مش منتبه اقول لك كنت بتفكر في ايه على سبيل المبالغه. طيب فحين نقول فلان اسد ما هو الحقيقه المتضمنه للفظ الاسديه؟ الجواب القوه. طيب والاسد ما هو الصفة المشتركة بينه وبين الرجل القوي؟ الشجاعة والقوة. فصار الحقيقة في القوة بين المشبه والمشبه به، وهي ماذا؟ القوة. فأين المجاز؟ هكذا يقول ابن القيم. الأسد من الطرائف، كنا في مجلس فجاء بعض طلاب العلامة النجمي فاجتمعنا على عشاء، وهو من خيرة طلاب النجمي، فذكر شيخه النجمي ونحن على العشاء، فقلت بمحضر بعض الأشياء قلت النجمي وحش السنة، فالتفت كأن وجهه تغير، قال ما تقول يا أخي وحش؟ قلت إيش أقول؟ قال قل أسد. قلت أئمة الإسلام قالوا في البخاري ذاك الكبش النطاح، وانتم مش عايزين نقول عن النجم وحش؟ والله وحش، ما كنت أضحك. فسكت وابتسم من أدبه. يقول البخاري، يقولون عن البخاري في التهذيب وغيره، يقولون لما سئل عنه الإمام قال ذاك الكبش النطاح. كبش يعني ايه؟ لا يقوم أمامه أحد، ما أحد يقوم قدام البخاري، لا يعمل بالبخاري ايه؟ ينطحه لقوة علم. فحين يقال فلان أسد أي في القوة، فصار الوصف والاسم على الحقيقة، فلا مجاز أصلا ولا إشكال. فأنا أقول لك حين تدعي المجاز هل هو أسد؟ تقول لا ليس بأسد. لكن أنت لا تقول لي هل هو أسد، أقول نعم هو أسد، أي أخذ صفة الأسد وهي ماذا؟ القوة. فأنا أثبت له القوة فأقول هو أسد، يقصد العربي هو أسد في القوة. ولما كان المحذوف من الكلام قد دل عليه الكلام فاستغنوا، واسأل القرية، ولم يقول اسأل أهل القرية. إذن فمن هنا فلا يرد الإلزام على منكر المجاز. اقرأ، أعد السؤال واقرأ. قال رحمه الله تعالى: فإن قالوا هذا الذي نسميه مجازا وتسمونه أسلوبا آخر من أساليب اللغة يجوز نفيه على قولكم كما جاز نفيه على قولنا، فيلزم المحذور قولكم كما لزم قولنا. قال: فالجواب أنه على قولنا بكونه حقيقة لا يجوز نفيه. فإن قولنا رأيت أسدا يرمي مثلا لا نسلم جواز نفيه، لأن هذا الأسد المقيد بكونه يرمي ليس حقيقة الحيوان المفترس حتى تقولوا هو ليس بأسد. فلو قلتم هو ليس بأسد قلنا نحن ما زعمنا أنه حقيقة الأسد المتبادر عند الإطلاق حتى تكذبونا، وإنما قلنا بأنه أسد يرمي، وهو كذلك هو أسد يرمي. قال ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق: مختصر الصواعق من أفضل كتب ابن القيم في هذا الباب، فينبغي على طالب العلم أن يعتني بهذا الكتاب. نعم. قال: الوجه الثالث عشر أن يقال ما تعنون بصحة النفي، نفي المسمى عند الإطلاق أم المسمى عند التقييد أم القدر المشترك أم أمرا رابعا. أي حين تقول فلان أسد ماذا تقصد بقولك أنه يصح أن ينفى المجاز؟ تقول يصح أن تقول فلان ليس بأسد أي ليس بقوي، فإما أن تقول أنك تنكره عند الإطلاق أو عند التقييد أم القدر المشترك. أي فإذا قلت رأيت أسدا وأنا أقصد رجلا، فإن السامع لا يفهم من هذا الإطلاق أن هذا الرجل حيوان، فإنك قلت رأيت رجلا أسدا، فصار الإطلاق في الأسد مفسر بماذا؟ بذكر الرجل. فحينئذ لا يصح أن تقول لا ليس بأسد أي ليس بقوي. فلو أن رجلا قويا قلت أنا هو أسد، فأنت قلت فلان ليس بأسد، فماذا يفهم السامع من نفيك عنه الأسدية؟ يفهم ماذا؟ أنه قوي أم ضعيف؟ ضعيف. فهل يصح قولك فلان ليس بأسد وهو قوي؟ الجواب لا يصح. إذن فهذا الإطلاق لا يجوز نفيه لأن ما قبله دل عليه. إذا كان هذا مع ذكر الرجل وذكر الأسد، وأما إذا جاء المطلق المحض فتقول رأيت أسدا يمشي، ماذا يفهم السامع؟ رأيت حيوانا. إذن فإذا جاء الكلام بالمطلق المحض فلا يجوز نفيه لأن المتبادر للسامع أنه ماذا؟ رأى حيوانا. طيب، واذا قلت رأيت رجلا اسدا وقيدت الاسدية بالرجل فلا يصح نفيه، فلا يصح ان تقول عن رجل قوي انه ليس باسد، لان السامع يفهم ليس باسد يعني ماذا؟ ليس بقوي، ضعيف. واذا اردت ان تنفي القدر المشترك وتقول لا ليس باسد لتنفي عنه القدر المشترك بينه وبين الاسد وهو ماذا؟ القوة. اذا على كل الاحتمالات لا يجوز ان تنفي عن الرجل القوي بانه اسد تحت كل هذه الاعتبارات. نعم. قال فان اردتم الاول كان حاصله ان اللفظ له دلالتان، دلالة عند الاطلاق ودلالة عند التقييد. فدلالة الاطلاق لا يجوز نفيها، فاذا قلت رأيت اسدا لا يفهم السامع الا ماذا؟ الحيوان، فدلالة الاطلاق لا يجوز نفيها. ودلالة التقييد فاذا قلت رأيت رجلا اسدا فلا يجوز الغاء دلالة التقييد، لان قولك رجلا اغناك ان تقول رأيت رجلا قويا كالاسد حين ذكرت الرجل قبل الاسد، ودي دلالة الايه؟ التقييد، اي قيدت اللفظ المطلق اسدا بماذا؟ بالرجل. نعم. قال بل المقيد مستعمل في موضوعه. بل المقيد مستعمل في موضوعه، ما هو المقيد يا محمود؟ ها ها رجلا اسدا، اين التقييد؟ قيدت اسدا رجلا، فدلالة الاطلاق هي حقيقة ودلالة التقييد هي حقيقة، فكلتاهما حقيقة فلا مجاز اصلا. نعم. قال وكل منهما منفي عن الاخر. وكل منهما منفي عن الاخر، فاذا قلت رأيت اسدا علمنا انك رأيت حيوانا فانتفى انك تقصد رجلا، واذا قلت رأيت رجلا اسدا علمنا انك لا تقصد حيوانا، اذا هذا حقيقة في محله وهذا حقيقة في محله. نعم. قال وان اردتم الثاني وهو المسمى عند التقييد بان تقيد الاسد مع الرجل. نعم. وان اردتم الثاني لم يصح نفيه، فان المفهوم منه هو المعنى المقيد، فكيف يصح نفيه؟ فكيف اقول لك رجل اسد فتقول لا لا هذا ليس باسد، فرجعت الى ان تنسبه الى انه ضعيف، فلا يصح لك ان تنفي هذا ولا ان تنفي المطلق، وكل على بابه. نعم. قال وان اردتم القدر المشترك بين ما سميتموه حقيقة ومجازا لم يصح نفيه ايضا، وان اردتم امرا رابعا تبينوا ما هو القدر المشترك الذي لا يقال هو مجاز؟ القوة. فلا تستطيع تقول عن هاني ارنب، ده فلان ده ارنب، ارنب يعني ايه؟ يعني ضعيف. طيب وفلان؟ ده فلان اسد. تأتي لرجل زي وليد من عيالكم مشفين ياكل 10 بسم الله عليه، تقول ده مش اسد؟ اذا ده مش اسد امال انا اللي اسد؟ ها اذا معنى ذلك ان نفي المقيد غلط، لانه يؤول الى الكذب وان تجعل القوي ضعيفا. طب ونفي المطلق ايضا غلط، رأيت اسدا حيوانا، اذا لم يصح دعوى المجاز لا في المقيد ولا في المطلق، بل كل على حقيقته يفهم منه ما دل عليه ظاهر لفظه، فبطل المجاز من اصله. نعم. قال وان اردتم امرا رابعا فبينوه لنا لنحكم عليه بصحة النفي او عدمها، وهذا ظاهر جدا لا جواب عنه كما ترى. سبق سبق ابن القيم سبق. قال انتهى كلام ابن القيم رحمه الله بلفظه، وهو موضح غاية لما ذكرنا، مصرح بانه ظاهر جدا لا جواب عنه، واضح لا يتركه الا متكلف. وقد ذكرت لكم قول الامام الالباني حين سمعته ولست من طلابه، سمعت كما سمع غيري هناك في مسجد ابراهيم الخليل في دبي قبل ان يحدثوا ما احدثوا من البدع ونصر اهلها، سمعته حين يقول إن العربية إذا قال سال الميزاب هو يريد الحقيقة. هل يفهم السامع سال الميزاب؟ أولا تعرفون الميزاب؟ الميزاب يكون على سطح البيت حديدة ماسورة، إذا نزل الماء تسكب الماء على الطريق، يسمى الميزاب. سال الميزاب، يقول الألباني فالسامع لا يفهم من قولك سال الميزاب أن الميزاب الحديد انصهر بالنار وأصبح سائلا، ما يفهم هذا. لكن العربي حين يقول سال الميزاب ماذا يفهم؟ أي الماء سال في الميزاب. وحين يقول العربي جرى النهر، جرى النهر، ماذا يفهم السامع؟ جرى ماء النهر. لا يفهم السامع أن النهر قد جرى واضطرب وتحرك بزلزال وتحرك بالحجارة والتراب وجرى. إذن من هنا لا مجاز أصلا في اللغة، إنما المجاز عند معرفيه هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. فتخيل المجازيون أن العرب وضعوا كلاما في محله ووضعوا كلاما في غير ما وضع له، فصار المجاز عند المجازيين مستعمل في أمرين، بينما العربي حين نطق بما يسميه المجازيون مجازا أراد معنيين أم أراد معنى واحدا؟ فالعربي حين قال فلان أسد أراد معنيين، حقيقة ومجازا، أم وضع أصلا لمعنى واحد؟ هم ماذا يقولون في المجاز؟ استعماله اللفظ في غير ما وضع له، مع أن العرب لم تضع فلان أسد إلا أكمل إلا لمعنى واحد، ما هو؟ في الشجاعة. فالمجازيون يقولون لا، العرب وضعوا الأسد فلان كالأسد الكيحل أي كالحيوان، ووضعوه أي كالقوة للحيوان. العرب تقصد هذا؟ العرب حين يقول سال الميزاب يقصدون كما يقول الألباني معنيين وضع له وغير ما وضع له، أن الماء سال وأن الميزاب انصهر، أم أرادوا معنى واحدا؟ طيب العرب حين تقول جرى النهر يقصدون معنيين حقيقي، جاء زلزال وحرك النهر، أو أن الماء سال في النهر؟ إذن يستعملونه في معنيين أم معنى واحدا؟ لا يوجد في كلام العرب لفظ وضع لمعنى حقيقي وتجوز لمعنى آخر، بل أصل الاستعمال إما أن يكون في حقيقته أو في المشابهة، إما في حقيقة رأيت أسدا أو في المشابهة بين المشبه والمشبه به. فبطل المجاز من أصله، لأن أصله قائم أنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وهذا لا وجود له في كلام العرب. نعم. قال رحمه الله فإن قيل بماذا نعنون فإن قيل؟ هذا فإن قيل يعنون عليه بما سيأتي بأنه ضرر المجاز. ضرر المجاز في ماذا؟ افهموا الآن ماذا سيقول. نعم. قال فإن قيل هذا الذي قررتم يدل على عدم صحة نفي المجاز أصلا، لأن ابن القيم ساق الكلام المذكور ليبين عدم صحة نفي المجاز، وإذا يرتفع المحظور الناشئ عن القول بصحة نفيه. يقولون يعني ابن القيم قال لا يجوز نفي المجاز وأنتم ترون نفيه، قالوا طب خلاص احنا هنتنازل ونقول لا يجوز نفي المجاز. نقول هذا كلام ليس بحقيقي. أولا أصل مبدأكم في المجاز أنه يصح نفيه عند وجود الحقيقة. ثانيا أنكم وإن ادعيتم أنه لا يصح نفي المجاز فيلزمكم أن لا تنكروا الأسماء والصفات. لماذا؟ بالراحة، لا، اللي يعرف يرفع ايده. لأنهم أصلا وضعوا المجاز في اخبروا انه لا يجوز صحه نفي المجاز فيلزمكم اثبات. اذا انتم لماذا تنكرون ان الله له يد؟ يقولون لان اليد مجاز. لماذا تنكرون ان الله له عين؟ يقولون لان العين مجاز. لماذا تنكرون ان الله استوى؟ يقولون لان الاستواء مجاز. لماذا تقولون ان الله ليس له وجه؟ لان الوجه مجاز. فاذا التزمتم بكلام ابن القيم فسموه مجازا واثبتوا، اصبح الخلاف بيننا وبينكم ماذا؟ خلاف لفظي. فاثبتوا ان الله له وجه يليق به، سمع يليق به، يد تليق به، اصابع تليق به، عين تليق به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بعد ذلك يبقى الخلاف بيننا وبينكم على هذا الافتراض اختلاف ماذا؟ وي تسمونه مجازا ونحن نقول هذا حقيقة، وفي الآخر نحن وأنتم نثبت الأسماء والصفات على الوجه الذي يليق بالله. أعد سؤال. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل هذا الذي قررتم يدل على عدم صحة نفي المجاز أصلا، لأن ابن القيم ساق الكلام المذكور ليبين عدم صحة نفي المجاز، وإذا يرتفع المحظور الناشئ عن القول بصحة نفيه. تمام. فالجواب أنكم أيها القائلون بالمجاز، خليني أقرأ دي. قال: فالجواب أنكم أيها القائلون بالمجاز أنتم الذين أطبقتم على جواز نفيه وتوصلتم بذلك إلى نفي كثير من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة الصحيحة، زعما منكم أنها مجاز وأن المجاز يجوز نفيه. فلو أقررتم بأنه لا يجوز نفيه لوافقتم على أنه أسلوب من أساليب اللغة العربية وهو حقيقة في محله، وسلمتم من نفي صفات الكمال والجلال الثابتة في القرآن. أزيد فأقول: فإن سميتموه مجازا وأثبتتم أنه لا يصح نفي المجاز لزمكم إثبات ما دل عليه الكتاب والسنة من الصفات، ويصبح الخلاف بيننا وبينكم خلاف لفظي، نحن نقول حقيقة أي لفظا وأنتم تسمونها مجازا، وكلنا متفقون حينئذ على عدم جواز نفيها وعلى لزوم إثباتها على الوجه الذي تليق بالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا ثمرة البحث، يقول وأنا أختم إن شاء الله الليلة، أختم هذا الكتاب منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، يقول: واعلم أن تقسيم، وهذا سميته وعنونت له ثمرة البحث، وقفت عليه عبد الرحمن، واعلم أن تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز. ها لما تجهزوا اقرأ. ها خلاص ختم. طبعا انا اعتذر لاخواننا الذين لم يحضروا معنا الدروس، لست اشك ان الامر مستثقل عليهم وهم معذورون لانهم لم يحضروا معنا. اقول: ختم الشنقيطي كتابه فقال: واعلم أن تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز لم يقل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة الأربعة. يقصد أن دعوى المجاز لم تظهر في زمن السلف. يقول معمر بن المثنى له كتاب اسمه مجاز القرآن، فبعض سفهاء زماننا من أهل البدع استدرك على الشنقيطي، قال معمر بن المثنى ألف مجاز القرآن، سماه مجاز القرآن. كيف يقول الشنقيطي لم يظهر في زمن السلف؟ طيب اقرأ. يقول: والشمس وضحاها، قال: مجازه ضوءها ونهارها. والليل إذا يغشى، قال معمر بن المثنى: مجازه يغشى يظلم. والنهار إذا تجلى، مجازه، كلمة مجازه يعني ماذا معناه تفسيره؟ فكلمة مجازه عند هؤلاء الأئمة ليس أصلا لحقيقة ومجاز. ألا تراه يقول معنى: والليل إذا يغشى مجازه أظلم، تجلى مجازه ظهر وبان، إلى غير ذلك. وتتبع أنت التفسير لمعمر بن المثنى من أوله إلى آخره، كل كلمة يقول مجازه كذا تجد أنه يبين الكلمة وماذا ومعناها. ولذلك لما سئل الإمام أحمد في الفتنة: إنا نحن نزلنا الذكر، فقال مجازه أن العرب تقول إنا فعلنا كذا، يقصد أحمد ما يقصد معمر ابن المثنى. ما هو مجازه؟ أي معناه. قال: واعلم أن تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز لم يقل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة الأربعة. وما يروى عن الإمام أحمد في الرد على الجهمية زيادة من عندي، في الرد على الجهمية في الزيادة من عندي، من أنه قال في مثل إن نحن من كلام الله أنه من مجاز اللغة، أي من استعمال العرب ومما جاء في معاني كلامها، فإنه يعني بذلك أنه من الشيء الجائز في اللغة، ولم يقصد المجاز الاصطلاحي الذي هو ضد الحقيقة كما أوضحه ابن القيم رحمه الله. ثم ختم كتابه فقال: فصل: بيان معنى الحقيقة في آيات الصفات. فإن قيل: إذا منعتم المجاز في آيات الصفات فما معنى الحقيقة فيها؟ فالجواب أن الصفات تختلف حقائقها باختلاف موصوفاتها، فللخالق جل وعلا صفات حقيقية تليق به، وللمخلوق صفات حقيقية تناسبه وتلائمه، وكل من ذلك حقيقة في محله. فالوجه يليق بالله، ووجهك يليق به، ويد الله تليق به، ويدك تليق به، واستوى الله استواء يليق به، واستويت أنت استواء يليق به. قال: ومعاني صفات الله جل وعلا معروفة، أي ألفاظها معروفة، فإن الاستواء معناه العلو، وكيفياتها لا يعلمها إلا الله. فالمعنى لغة معروف، والكيفية مجهولة، فتقول الاستواء لغة هو العلو، فالاستواء لفظه معلوم، كيفيته هل أنا إذا استويت على كرسي كاستوائك أنت على السرير، كاستواء الصبي في مهده، كاستواء الرجل على البعير، كله استواء، ولكن كيفية هذا غير كيفية هذا غير كيفية هذا. فالله أعظم شأنا، يستوي استواء يليق بجلاله. الاستواء العلو معروف، والكيفية مجهولة. قال: ومعاني صفات الله جل وعلا معروفة، وكيفياتها لا يعلمها إلا الله، كما قال مالك وأم سلمة. عن أم سلمة قلت ضعيف، وعن مالك يثبت بمجموع ما جاء من الطرق عن مالك. كما قال مالك وأم سلمة: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. والدليل على أن الكيف غير معقول قوله تعالى: ولا يحيطون به علما. وحاصل تحرير الحق في مسألة آيات الصفات على وجه لا إشكال فيه مبني على أمرين: الأول الإيمان بكل ما ثبت في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة على وجه الحقيقة للمجاز. الثاني نفي التشبيه والتمثيل عن كل وصف ثبت لله في كتاب أو سنة صحيحة. فإن قلت: فما الفرق بين التشبيه والتمثيل؟ فالجواب أن التمثيل المطابقة من كل وجه، والتشبيه المطابقة والمماثلة من بعض الوجوه. فالله جل وعلا ليس له مثل وليس له شبيه ليس له مثل في كل الوجوه وليس له شبيه في بعضها. قال الإمام الثاني: نفي التشبيه والتمثيل عن كل ما وصف عن كل وصف ثبت لله في كتاب أو سنة صحيحة، فمن نفى وصفا أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فهو معطل. قلت: ولذلك قال أهل السنة المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. قال ابن القيم قال الشنقيطي: ومعلوم أنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم به من رسوله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أأنتم أعلم أم الله؟ ومن شبه وصف ربه بصفات المخلوق فهو مشبه ملحد، وكل تعطيل ناشئ عن تشبيه. لماذا كل تعطيل ناشئ عن تشبيه؟ أحسنت، لأن هذا المعطل لما سمع الله يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لاعتقاده الفاسد ما الذي تبادر إلى ذهنه؟ أن الله له يدان كيدي المخلوق، فتصور أولا تشبيها فاستلزم لكي يدفع التشبيه تعطيلا. قال: ومن شبه وصف ربه بصفات المخلوق فهو مشبه ملحد، وكل تعطيل ناشئ عن تشبيه. قلت: خالد، إذ أن المعطل فهم من الآيات ما سبق إليه اعتقاده الفاسد من التشبيه، فلكي يدفع التشبيه اضطر إلى التعطيل. لذلك الله قدم النفي قبل الإثبات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلماذا قدم النفي قبل الإثبات؟ لكي لا يأتي الإثبات فتتخيل منه سمعا كسمعك وبصرا كبصرك، فقدم ماذا؟ فقدم النفي ليدفع عنك التشبيه، ثم جاء الإثبات فدفع عنك التعطيل. قال: ومن شبه وصف ربه بصفات المخلوق فهو مشبه ملحد، وكل تعطيل ناشئ عن تشبيه. ومن آمن بصفات ربه منزها له عن التشبيه والتمثيل بصفات الحوادث فهو مؤمن موحد سالم من ورطة التشبيه والتعطيل، جامع بين الإيمان والتنزيه. والدليل على ما ذكرنا من أن تحرير المقام حاصل بالأمرين المذكورين، قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقوله ليس كمثله شيء فيه نفي التمثيل، وقوله وهو السميع البصير فيه إثبات الصفات على الحقيقة. وإذا كان نافي بعض الصفات يضطر إلى الاعتراف بأنه جل وعلا ذات مخالفة لجميع الذوات، فعليه أن يعترف بأنه متصف بصفات لا يماثلها شيء من صفات المخلوقين، فصفاته تخالف صفاتهم كمخالفة ذاته لذواتهم. قلت: خالد، ومن هنا قال الأئمة القول في الصفات كالقول في الذات. فيقال لنافي الوجه ولنافي اليدين ولنافي الاستواء: أتثبت أن لله حقيقة وذاتا؟ فإن قال لا، لا أثبت وجوده، قلنا قد كفر. وإن قال أثبت وجوده، قلنا فأنت موجود. فقال وجوده لا كوجودي، قلنا فصفاته لا كصفاتك. فالقول في الصفات كالقول في الذات. قال: فإن قيل يلزم من إثبات صفة الوجه واليد والاستواء ونحو ذلك مشابهة الخلق، فالجواب أن وصفه بذلك لا يلزمه مشابهة الخلق، كما لم يلزم من وصفه بالسمع والبصر مشابهة الحوادث التي تسمع وتبصر، بل هو تعالى متصف بتلك الصفات المذكورة التي هي صفات كمال وجلال، كما قال: من غير مشابهة للخلق البتة، فهي ثابتة له حقيقة على الوجه اللائق بكماله وجلاله، كما أن صفات المخلوقين ثابتة لهم حقيقة على الوجه المناسب لهم. فبين الصفة والصفة من تنافي الحقيقة ما بين الذات والذات. قلت خالد أي تنافي الصفة الوجه لا كالوجه كما أن الذات لا كالذات. حتى الذين ينفون الوجه والذين ينفون اليد والذين ينفون الاستواء لا يمكن أن ينفوا وجود الله وذات الله، ولكن يقولون ليس كمثلنا. فقلت الصفات كما قلت في الذات. قال فإن قيل بينوا كيفية الاتصاف بها لنعقلها، قلنا أعرفتم كيفية الذات المتصفة بها؟ فلا بد أن يقولوا لا. فنقول معرفة كيفية الصفات متوقفة على معرفة كيفية الذات. فإن قال الخصم هو ذات لا كالذوات، قلنا وموصوف بصفات لا كغيرها من الصفات، فسبحان من أحاط بكل شيء ولم يحط به شيء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ثم ختم بحثه فقال رحمه الله: وكل ما أخبر به الله في آخر صفحة له، وكل ما أخبر به الله يستحيل أن يلزم عليه باطل، إلى أن قال الاستواء على العرش يستحيل أن يلزم عليه باطل. لماذا؟ لأنه يقولون لو أثبتنا الاستواء يصبح العرش محيطا بمن؟ بالله، ويصبح الله محتاجا للعرش. هذا كله جهل، أنت تجهل كيف استوى. فمن أين أتت اللوازم؟ متى تعرف اللوازم؟ إذا عرفت الكيفية. فإذا قلت خالد من لحم وعظم فتعلم أنه لا بد أن يأكل ولا بد أن يشرب، فاللوازم تابعة لماذا؟ لمعرفة الكيفية. فإن جهلت الكيفية لا تستطيع أن تبني تلك اللوازم، هذا من ناحية العقل. قال ولا يخفى على أحد أن الذي يقول إن الاستواء على العرش يلزمه مشابهة الحوادث أن إلزامه هذا اعتراض صريح على من أخبر بالاستواء وهو الله جل وعلا. فليعلم مدعي لزوم الباطل لظاهر آيات الصفات أن اعتراضه على ربه، ومن ظن فليعلم مدعي لزوم الباطل لظاهر آيات الصفات أن اعتراضه على ربه، أي أن الله خاطب الناس بما لا يجوز أن يعتقدوه. الله خاطب الناس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ماذا يقول المعطل؟ الله منزه عن اليدين. الله يقول استوى على العرش، ماذا يقول المعطل؟ لا يجوز أن تقول إن الله استوى على العرش. فيصير ظواهر الآيات بالنسبة له أن الله خاطب الناس بالحق أم بالباطل؟ بالباطل. فليعلم مدعي لزوم الباطل لظهور آيات الصفات أن اعتراضه على ربه، ومن ظن أن ظواهر آيات الصفات دالة على اتصافه تعالى بالصفات تشبه صفات الخلق فهو جاهل مفتن، بل ظاهرها اتصافه بتلك الصفات المنزهة عن مشابهة صفات الحوادث. ومن أوضح الأدلة على أن آيات الصفات لم يرد بها شيء من المعاني التي يحملها عليها المؤولون أنها لو كان يراد بها ذلك لبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيانه، لأنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة إليه كما تقرر في الأصول ولا سيما في العقائد. وإنما لم نتعرض لذكر المجاز الشرعي والعرفي لأنهما إلى آخر ما انتهى. ثم قال وهنا انتهى ما أردنا جمعه بمدينة الرياض المحروسة جعلها الله آمنة مطمئنة. نرجو الله أن يرزقنا الإخلاص في العمل وهو حسبنا ونعم الوكيل، آمين. وإنما مررت بهذه الفقرات مرور الكرام لأن هذا مما ولله الحمد والمنة قررته وبينته بالتفصيل في عدة كتب، منها الرد على الزنادقة للإمام أحمد ومنها ما يتعلق بالتوحيد لابن خزيمة، ومنها ما يتعلق بالتوحيد للبخاري، ومنها ما يتعلق بالعقيدة الطحاوية إلى غير ذلك من فضل الله ومنته. فرأيت أن التوسع هنا سيخرجنا عن أصل المبحث، ألا وهو إنكار المجاز، فمررت بها كما قد سمعت. وبهذا نكون انتهينا من كتاب دفع منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. بعد ذلك أشوف أتدبر أمري إن شاء الله كيف سيكون، هل سنكتفي بدرس بلوغ المرام يوم الاثنين، أم سنضيف إليه مادة من مواد الأسبوع، أم ماذا؟ أتدبر في أمري هذا والله أعلم. حد له سؤال في الباب، في الباب. تفضل. أعد. هذا كذب، هذا كذب. اللي بيعلنوا مثلا الطفل الصغير والقطة قالت للكلب والكلب قال للقطة، كقصص يعني، هذا كذب بارك الله فيه، هذا كذب لا يجوز، هذا كذب. فإن هذه عجماوات لا تتكلم، لا نفهم كلامها، فهمت علي؟ بارك الله فيك. في الباب يا أخواني، الله يرضى عليكم. ها تفضل. بطلان المجاز يا عبد المنعم، وأنا أعذرك على السؤال لأن أنت ما حضرت أو وضبت، بطلان المجاز مطلقا لا أصل له في لغة العرب، لا في القرآن ولا في السنة ولا في لغة العرب. نعم تفضل. والله ما سامع منك شيئا. لا لا، في الباب الله يرضى عليك، أنا مجهد، الله يرضى عليك، في باب الاعتقاد، في باب المجاز هذا، حتى يكون الأمر واضح، حد يكون دخل عليه شيء غير واضح فيما شرحت. تفضل. سترون ربكم بلا كيف كما ترون القمر. ما وجه التشبيه بالقمر بالنسبة لك أنت؟ لذلك قال لا تضامون في رؤيته، يعني أنت حين ترى القمر يلحقك أذى لعينيك، فالتشبيه في عينيك أنت، فرؤيتك لله كرؤيتك للقمر، في أن عينك لا تؤذى. واضح؟ بارك الله فيك. غيره؟ علاء، علاء، علاء برضو، علاء برضو اختفى، حسبي الله ونعم الوكيل. طيب فين علاء؟ اختفى. طيب يا ابني حبيبي، بعد الدرس امشي مع الودة وهو هيقول لك تعمله، خد بالك منه، عنده منهج تمشيله عليه، انا ما عندي وقت الله يرضى عليك. ماشي؟ فامشي مع هاني وشوف هيقول لك ايه. فهمت علي؟ بارك الله فيك. غيره؟ تفضل. ما الاشكال؟ يد الله فوق ايديهم، ما الاشكال؟ اين ربك؟ طيب فوقنا، فاين يده؟ ما الاشكال؟ انزاحت، يخافون ربهم، يا ود قول انت خايف ليه؟ من فوقهم، فيده من فوقنا، فيده فوق ايدينا، وذاته فوق ذواتنا، في اشكال؟ ولذلك الامام احمد عبد هذه الايه من ايات الصفات. واضح؟ كما ذكره عبد الله ولده. واضح؟ في اشكال؟ الحمد لله. غدا ماذا عندنا؟ إيه؟ الرسالة للشافعي والتوحيد لابن خزيمة كذا.